بين مكة والمدينة شرك دليل ولا كان شرك دليل ساعد من عد المال احذرك يا نبي ساعد من عد المال احذرك يا نبي احذرك يا نبي نبيك.